معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا خبر، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. أيها المؤمنون، إذا اختلفتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله، وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. أيما شيء تتنازعون فيه في أمور الدنيا أو الدين، ينبغي أن تردوا ذلك إلى الله ليحكم به، لأنكم عبيده وهو سيدكم، المحكومون وحاكم، تربية ربانية للمسلمين. إن تنازعتم في شيء واختلفتم، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، ردوه إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى الكتاب والسنة. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، حكم ذلك الشيء الله الذي يملك وهو عنده، فردوا إليه يبين لكم الحكم الذي هو خير لكم. وقوله تعالى: ذلكم الله ربي، هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. هذا الذي تردون اختلافكم إليه، هو ربي خالقي ورازقي، عليه توكلت في شأني كله، وإليه أنيب أي أرجع في كل ما أحتاج إليه. هكذا يعلم الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى من؟ إلى الله. من هو ربي؟ ذلكم ربي، ذلكم الله ربي عليه توكلت، لا على غيره، لا الأصنام ولا الأحجار ولا ولا ولا، وحده توكلت عليه وفوت أمر إليه، وإليه أرجع في كل شأني، وإليه أتوب وأنوب وأرجع إليه عز وجل. هكذا يواجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة مشركين ومؤمنين. ثم قال تعالى: فاطر السماوات والأرض، أي ربي الله فاطر السماوات والأرض، ومعنى فاطر خالق على غير مثال سابق. فطر يفطر، إذا خلق شيئا لم يكن له نظير أو مثيل في السابق. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق، ما سبق سماوات أخرى وخلق هذه بعدها تكون على مثلها. وإلى ما قال فاطر الله، ذلكم الله ربي على توكلت ولا ينيب، فاطر السماوات السبع والأرض، أي خالقهما على غير مثال سابق، إذ لم تكن السماوات موجودة والله العظيم، ولا كانت الأرض موجودة والله العظيم، فأوجد السماوات السبع وأوجد الأرض، هل هناك مثال خلق عليه؟ أبدا. ولهذا قال فاطر السماوات، ما قال خالق السماوات أو صانع السماوات. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أيها الرجال نساؤكم بناتكم خلقهم. أولا خلق حواء من آدم، أولا خلق حواء من ضلع آدم الأيسر، خلق منها زوجه وإلا لا، والبشرية كلها ذرية آدم، النساء والرجال، من خلق هذا؟ من خلق لنا أزواجا نغشاها وتلد لنا وتربي أولادنا؟ خلقنا شيئا نحن؟ لو اجتمع البشرية كلها تخلق إنسانا، تخلق مرأة، فقولوا آمنا بالله. جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا، ثمانية أزواج: الإبل، البقر، الغنم، الضان، المعز، أزواج وإلا لا، البقر، البعير، الناقة ما لها بعير، جمل، البقرة لها ثور، الناجة لها كبش، العنز لها كبش، وهكذا. هذه الأجيال من خلق أمهاتنا، أجدادنا، آباؤنا، صناعنا، طيارونا، ماذا خلقوا؟ من خلق؟ لابد من خالق. مستحيل أن يوجد الشيء بدون موجد، مستحيل. حتى لو كان قلم، لو كان كأسماء، مستحيل أن يوجد بدون موجد. فمن أوجد هذه العوالم؟ إنه الله رب السماوات والأرض رب العالمين. وإلا الكافرين به المكذبين له. ومن الأنعام أزواجا، لما سميت الأنعام؟ من النعم، كلها من صالحنا، نركب، ناكل، نشرب، وهكذا. أنعام من نعم الله، وهي ثمانية أزواج. ثم قال تعالى: ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم فيه، أن يخلقكم في ذلك البطن أو ذلك الرحم، ليس كمثله شيء. تأملوا هذه، ليس مثل الله شيء، ليس مثل الله شيء، والله لا يوجد في الكائنات من يكون مثل الله، مستحيل. أخالق الأشياء يكونون مثله؟ يكون فيهم من هو مثله؟ مستحيل. على سبيل المثال، صانع هذه الآلة تكون هذه الآلة مثله؟ ممكن؟ مستحيل. صانع هذه الغطرة يمكن تكون مثله هو؟ حتى صنعها. ليس كمثل الله والله شيء في الكائنات كلها، لأن الكائنات كلها مخلوقة له وإلى لا. فهل يكون الخالق كالمصنوع المخلوق؟ هل هذه القبة كصانعها لها عقل لها دين وكذا؟ مستحيل. ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله أبدا. قل هو الله أحد، لا نظير له ولا مثيل، ليس له كفؤا أحد. فلهذا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير، السميع لأقوال مخلوقاته، من النملة إلى ما شئت تقول، كل من له صوت الله سميع منه في الكون كله. بصير لا يخفى ولا يتغطى عنه شيء أبدا. قولوا آمنا بالله، ولا عجب، وهو وما قدر الله حق قدره، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، فالكائنة كلها بين يديه، كيف لا يسمع أصواتها أو لا يرى ذواتها وهي بين يديه كالنملة بين أيدينا. لا إله إلا الله. ومعنى هذا معشر المستمعين، يجب أن لا ننسى هاتين الصفتين، فلا نتكلم إلا بما يرضي الله، لا نتكلم بما يغضب الله، لا ننظر إلى ما يسخط الله، بل ننظر إلى ما يحب الله، لأنه السميع البصير. فتتكون فينا ملكة التقوى، ونصبح من الأتقياء أولياء الله عز وجل. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس كمثله في ذاته ولا في صفاته، لا في كلامه ولا في، هو نسب إلى نفسه القدم وإلى لا، ولكن مستحيل أن يكون قدم الله كأحد المخلوقات، لا يمكن أن يشبه أبدا. نسب إليه اليدين، وإلا خلق آدم بيديه، لكن لا تتصور أن يدي الله كيدي مخلوقاته، مستحيل، ولا يمكن أن تدركها. ما عليك إلا أن تقول آمنت بالله، آمنت بالله، أخبرنا أنه صنع خلق آدم بيديه، نقول آمنا بالله. أما نفكر في يد الله، مستحيل أن تدرك هذا. ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ثم قال تعالى: له مقاليد السماوات والأرض. المقاليد جمع إقليد، كالمفاتح جمع مفتاح، مفاتيح الخزائن في الكون كلها بيد الله. ف فلم يبقى لك مجال أن تسأل غير الله أبدا ولا حبة عنب أو تمرة. مقاليد السماوات بيد من؟ والمقاليد مفاتيح الخزائن. إذا المفاتيح الخزائن عنده من يفتح ويدخل ويخرج منها؟ ومعنى هذا لا تسأل غير الله أبدا، وإن سألت غير الله أخطأت وكذبت وأنت مبطل، إذ لا يملك تلك الخزائن ومفاتيح إلا هو. ومعنى هذا ارجعوا إلى الله في دعائكم وتضرعكم ونداءاتكم، ربنا ربنا أعطينا هب لنا أكرمنا، إذ لا يملك شيء إلا هو، له مقاليد السماوات والأرض، مفاتيح الخزائن فيها. ومعنى هذا لا نسأل غير الله، نجوع نكاد نموت بالجوع، ما نقول غير ربي يا فلان أعطيني. لكن يجوز إذا كان بينك وبين إنسان قرب يسمعك ويراك ويقدر عليك يجوز، لا بأس أعطيني ما أعطيني طعام. أما أن تسأل غير الله فلا يصح أبدا ولا يستجاب لك. له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يبسط يوسع على من يشاء امتحانه هل يشكر هذه النعم أو لا، ويقدر يضيق ابتلاء لهذا هل يصبر أو لا يصبر. الله حكيم وإلا لا؟ لما يقني هذا ويفقه هذا؟ لحكمة، يقني هذا ليمتحنه أيشكر الله على هذه النعم أم يكفرها، هذا لما ضيق عليه يبتلي يصبر ويفزع إلى الله وإلا يجزع ويكفر. والله ما يخرج العطاء إلا على هذا، امتحانا وابتلاء. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر على من يشاء، مشيئته التابعة لها حكمته، يبتلي الإنسان يعطيه لينظر هل يشكر هل يعبد الله هل يحمده هل هل هل أو يكفر ويترك، فيسلب ذلك منه ويعذبه. يبتليه بالفقر بالمرض بكذا هل يصبر هل يفزع إلى الله هل يرجع إلى الله أو لا، امتح ابتلاء. يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، عرفنا لماذا يبسط الرزق؟ لامتحان، يمتحنك ربك يوسع لك رزقك هل تذكر تشكر أو لا، ولمن يضيق على آخر ليبتلي ويصبر أو يسخط ويجلع. ثم ختم ذلك بقوله إنه بكل شيء عليم، لا يخفى على الله من أمر الكون شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء ولو ذرة، كيف لا وهو خالقها وموجدها كيف تخفى عليه. ومعنى هذا يجب أن نراقب الله عز وجل وأن نخافه وأن نرهبه وأن نحبه وأن نتطوع بعبادته وأن نسلم قلوبنا ورجوعنا له، وأن تكون حياتنا موقوفة على الله عز وجل، لا ناكل إلا من أجل الله، لا نشرب إلا من أجل الله، لا نلبس لا نركب إلا من أجل الله، في حياتنا وقف على الله. أمر الله رسول أن يوقف حياته كاملة، فقال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونحن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو بصعب هذا أبدا. لما تريد أن تأكل لماذا؟ لتعبد الله. لما تنام لتستريح لتقوم تعبد الله. وهكذا لما تصوم لما تفطر من أجل الله، حياتنا كلها وقف على الله، تبني بناية تسكنها وتصدر زوجتك وأولادك من أجل الله، تشتري مركوبا تركبه من أجل الله، وهكذا حياتنا نحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقف على الله عز وجل، ما عندنا شيء نريد به وجه غير الله أبدا. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا وجوب رد ما اختلف فيه إلى الله تعالى ليحكم فيه، وهو الرد إلى الكتاب والسنة. كما علمتم أول هداية هذه الآيات الثلاث وجوب رد كل شيء نختلف فيه إلى قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في المال، سواء في العرض، سواء في الدين، سواء في أي شيء نختلف فيه يجب أن نرده إلى الله والرسول، فينتج الخلاف وينتهي. أما نتحاكم على العقول والأهواء فهذا ليس منا نحن، لأننا المسلمون الذين أسلموا قلوبهم ووجوههم لله عز وجل. هذا أمر الله عز وجل، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. نعم. ثانيا، وجوب التوكل عليه والإنابة إليه في كل الأمور. وجوب التوكل على الله والإنابة إليه في كل شؤوننا، في كل أمورنا، لا نتوكل إلا عليه. إليكم مثال التوكل، لما ترك إبراهيم هاجر مع إسماعيل في وادي مكة الأمين قبل بناء الكعبة، لما تركه هناك قالت هاجر الله أمرك بهذا يا إبراهيم، الله أمرك أن تتركني وطفلي هنا، ليس معنا أحد إلا الله. قال نعم. قالت إذن فاذهب فإنه لن يضيعنا. هذا التوكل على الله عز وجل، الاعتماد عليه وتفويض الأمر إليه. نعم. تنزيه الله تعالى عن مشابهته لخلقه مع وجوب الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. من هداية الآيات تنزيه الرب تبارك وتعالى عن صفات المخلوقات. لا توجد صفة في المخلوقات من صفات الله أبدا. ذاته ليست كذوات الذوات، وصفاته ليست كصفات المخلوقات. سمعه، بصره، كلامه، كل هذا لا يشبه شيء من مخلوقاته، ليس كمثله شيء. نعم. وأخيرا، وجوب الإيمان بأن الله هو الرزاق، بيده مفاتيح خزائن الأرزاق، فمن شاء وسع عليه ومن شاء ضيق، وأنه يوسع لحكمة ويضيق لأخرى.